بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي: إذا عمل أحدنا المكروه هل عليه شيء أم هو كالمباح ليس عليه شيء؟ ومعروف حكمه: من تركه فيؤجر، من ترك المكروه امتثالا أجر، ومن فعله ليس عليه، من فعله ليس عليه. يقول: أخي الذي أصر على ترك المندوب تكاسلا يكون آثما؟ لا، ليس بآثم. يقول: ولكنه ترك الأفضل، وأيضا يخشى عليه أن يتهاون بعد أيام بالفرائض، تهاون بالمندوبات والعبادات، لعل ذلك سبب إلى تهاون بالفرائض. وأيضا المندوبات تكمل ما نقص من الفرائض، فلا ينبغي التكاسل عنها. يقول: هل صحيح أن المندوب ينقسم إلى عيني وكفائي؟ مثال العيني صلاة الرواتب، والكفائي إلقاء السلام. لا، إلقاء السلام أيضا مستحب لهم جميعا، وإذا سلم أحدهم الذي سلم هو الذي أجر، أما الباقون فلا أجر لهم ولا عقاب. هذا التقسيم ليس في مكانه، لكن ممكن أن يقال مثلا أنه يسقط الحق لنا من حقوق المسلم. يقول: إذا قلنا إن المأمور به لا يكون منهيا عنه، ما الفرق بين ذلك وبين القول إن الأمر عن الشيء يستلزم النهي عن ضده؟ هذه مسألة تتعلق إن شاء الله. فإذا يقول الأخ: قال إسحاق بن راهويه في كتابه الجامع كما في فتح الباري: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا غير الفرائض، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون في السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تركها تهاونا بها فهو معذب إلا أن يرحمه الله. يعني يحمل على أنها يعني متهاون بها، راغب عنها أو مستحقرا لهذه السنن. وإني لا أخشى في ركعتي الفجر والمغرب لما وصف الله في كتابه وحرض عليها، فقال تعالى: فسبحوا أدبار السجود، وقال: فسبحوا أدبار النجوم، وقال سعيد بن جبير: لو تركت ركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي. الصحيح أن السنن لا تصل إلى هذا الحد، يكون هذا مذهب لهم. إلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. يقول أخ: بالأقوال في الثلاث المذاهب في الأعيان المنتفع بها، القول بالتوقف أليس هو نفسه القول بالحظر؟ لأن مؤداهما يؤدي إلى الترك، لكن الذين قالوا بالحظر عندهم محرم حتى يأتي دليل على إباحته، أما الذين قالوا بالتوقف عندهم لا محرم ولا مباح، فهناك فرق بين المذهبين. بالأمس أخذنا المكروه وتعريفه، أحد الأخوة جزاه الله خيرا يعني في مسألة ما ذكرناه في قوله، فالإشارة في قوله ذلك راجعة إلى المكروه الذي قلنا لكم، والمحظور والحرام عبارة زائدة. فأحد الأخوة جزاه الله خيرا قد يحتمل أن تكون والمحظور هو الحرام، وهذا تسلم العبارة، فالإشارة في قول ذلك راجع إلى المكروه، انتهت الجملة الأولى. والمحظور هو الحرام، هذا التصويب جيد، فأنت علق عليها تقول لعل صواب العبارة والمحظور هو الحرام. هذا التصويب جيد، علق عليه والمحظور والحرام، تعلق عليها لعل صواب العبارة والمحظور هو الحرام، وبهذا يستقيم الكلام. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: الحرام. قال المؤلف رحمه الله: القسم الخامس، الحرام ضد الواجب. قال: اعلم أن الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل، لأنه الوصف من حرم الشيء فهو حرام. والحرام في اللغة هو الممنوع، ومنه قول امرئ القيس: جالت لتصرعني فقلت لها اقصري، إني امرؤ صرعي عليك حرام. اقصري أي كفي، إني امرؤ صرعي عليك حرام، أي ممتنع عليك صرعي. فالحرام بمعنى الامتناع. قال: وقول آخر: حرام على عيني أن تطعم الكراء وأن ترقى حتى ألاقيك يا هند. الكراء النعاس كما فسر عندنا في الحاشية، وأن ترقى أي ينقطع عنهما الدمع. وقوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. لماذا ذكر هذه الآية متعلقة بموسى في هذا الباب؟ عند من ذكر منذر الآية متعلقة بموسى عليه السلام، ما دخلها هنا في الحرام؟ يعني قوله حرمنا عليه المراضع أي منعنا. وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وقوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي ممتنع على قرية أهلكت أنهم يرجعون. وقوله ضد الواجب يعني أن الحرام في الاصطلاح هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب، ما في تركه الثواب امتثالا، إذا تركه امتثالا. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال: تقول الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، فيقول: أبصروه فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإن تركها فاكتبوها حسنة، إنما تركها من جراية، أي خوفا من الله. فإذا ترك المعصية عجزا، ما الحب؟ عجز عنها يا سمعت. إنسان كان ساعي في هذه المعصية لكنه عجز عنها، فهذا يأثم. ما الدليل على ذلك، على أن هذا العزم والسعي يأثم به؟ حديث أبي بكر في الصحيحين: إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول بالنار، سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قوله: وفي فعله العقاب، إن شاء الله يعني بالمشيئة تحت المشيئة، أو وهو متوعد بالعقاب في فعله. قال: وإن شئت قلت ما نهي عنه نهيا جازما. ماذا عرف ابن تيمين رحمه الله؟ ما نهى عن الشارع على وجه الإلزام بتركه. يعني من حيث المعنى الاصطلاحي، يعني الظاهر راح يقول الحرام ضد الواجب، يعني معلوم ان مقابل الحرام الحلال، لكن المؤلف اراد من حيث المعنى الاصطلاحي. كما قال العمريطي: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. قال وقول المؤلف رحمه الله فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد، يعني ما يمكن أن يكون شيء أن يكون شيء واحد حراما وواجبا من جهة واحدة، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أي بالعدد إلى آخره. قال إيضاح معنى كلامه رحمه الله أن الوحدة ثلاثة أقسام: الأول وحدة بالجنس، الثاني وحدة بالنوع، الثالث وحدة بالعين. الوحدة بالجنس أولا قبل الدخول في ذلك، هذه التقسيمات الجنس والنوع والأعيان إلى آخره مما جاء أو مما اهتم به علم المنطق، علم المنطق والتقاسيم والأنواع وضابط التعريفات إلى آخره، وعلم المنطق هو نفسه علم الكلام، يطلق عليه علم المنطق وعلم الكلام، منطق نسبة إلى النطق وهو التلفظ باللسان، وعلم الكلام واضح، وهذا العلم ضرره أكثر من نفعه، ولذلك حذر السلف من هذا العلم علم الكلام، حتى قال الشافعي حكمي على أهل الكلام أن يداروا بالأسواق ويضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا الجزاء من ترك الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام. هذا العلم أدخله اليونان على المسلمين، فمن أول من أو في أي عصر دخل على المسلمين؟ نعم، في خلافة المأمون، في الخلافة العباسية، في خلافة المأمون وغيره، وقالوا أنه قد دخل قبله لكنه لم ينتشر، لكن انتشر في عهد الدولة العباسية في خلافة المأمون. من هو الواضع لهذا العلم من الفلاسفة؟ أول من تكلم بهذا العلم من هو؟ لا، أرسطو الذي قال له أرسطو، والفارابي وابن سينا، لكن أولهم أرسطو. وهو علم يصرف الناس عن عقيدتهم الصحيحة، دخل في العقيدة فأصبح يتشكك كثير من الناس، ولذلك أهل الاعتزال لما قدموا علم الكلام والعقل والمنطق وقعوا في بدع كثيرة، كذلك الأشاعرة حصل لهم بدع بسبب ذلك. فهذا العلم ما ينبغي أن تصرف الأوقات فيه، لكن هناك بعض الألفاظ أو بعض التعريفات دخلت في بطون الكتب في العقيدة وفي الفقه وفي غيرها، فكيف العمل مع ذلك؟ الذي ينبغي لطالب العلم يتعرف على هذه الألفاظ، وإن كانت أيضا من علم المنطق لكن يعرف ما المقصود منها، مثل ما سيمر علينا اليوم الجنس النوع العين، وكذلك مثل قولهم واجب الوجود ممكن الوجود، مثل قولهم أيضا ألفاظ مشتركة متواطئة إلى آخره، فأنت تتعرف على معاني هذه وإن كانت من هذا العلم المذموم حتى تفهم ما المراد بهذا الكلام. ما تعريف علم المنطق عندهم أهل الكلام؟ ماذا يعرفون علم المنطق؟ لا، هذه من ألفاظهم، هذه من الاصطلاحات عندهم، الجوهر والعرض والجواهر المفردة والجواهر المركبة إلى آخره. لكن ما المقصود بهذا العلم؟ ما تعريفه؟ نعم، ما تعريف النحو؟ علم يدرس القواعد، علم بقوانين تصون اللسان عن الخطأ إلى آخره. وهذا عرفوه قالوا علم بقوانين تعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ. الذهن ذاك اللسان، ذاك يعصم اللسان عن الوقوع في الخطأ. وهذا قالوا يعصم الذهن أي التفكير، يكون تفكيرك صواب. والواقع أنهم خلطوا ووقعوا في البدع والمنكرات وحتى بالكفر، بعضهم وصل إلى الكفر، حتى ندم كثير منهم، ندم في خوضه في علم الكلام. إذن عرفوه علم بقوانين تعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ. ويقولون موضوع هذا العلم التصورات، يعني ما يتصوره الذهن، قوانين تجعلك تتصور هذا الشيء. موضوع هذا العلم عندهم لا يستحق أن يطلق عليه علم، لكن مجاراة لهم يقولون موضوع هذا العلم أنه في التصورات، يجعلك تتصور تصورا صحيحا، وفي التصديقات، يعني يجعلك تطابق التفكير هذا والتصور تطابق على الواقع تطبيقا صحيحا. التصورات والتصديقات يسمونها. هذا يعني نبذة حتى يكون الأخوة عندهم معرفة على هذا العلم ما مقصود به. فعلم المنطق قالوا قوانين تعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ. ما موضوعها؟ قالوا موضوعها التصورات والتصديقات. ما مقصودهم بالتصورات؟ قالوا تصور الشيء على حقيقته. ما مقصودهم بالتصديقات؟ قالوا مطابقة هذه التصورات على حقيقتها في الواقع. طيب، عملنا مع هذا العلم الابتعاد عنه وعدم الخوض فيه ولا انشغال الوقت به، لكن ما تلقاه العلماء وأصبح جاريا في الألسن من بعض المصطلحات فينبغي التعرف على معناها، كما في هذا الفصل الجنس والنوع والعين، وكما جاء في العقيدة في الألفاظ مشتركة متواطئة، ما واجب الوجود، ممكن الوجود، وكذلك العلم النظري، العلم الضروري، وما أشبه ذلك من هذه الألفاظ. فينبغي علينا أن نعرف ما المقصود بها. بقي هل هي صحيحة أو باطلة؟ هذا الذي ذكر ننظر إليها. إن كانت تقسيمات أو معاني لا تخالف الكتاب والسنة فتكون صحيحة، وإن كانت من علم المنطق تكون صحيحة، وإن كان فيها خلاف للكتاب والسنة فتنبذ ولا تقبل. فإن كانت صحيحة ليس فيها خلاف للكتاب والسنة فلا ضرر، لا ضرر في الكلام بها، وإن كان الأفضل هو الترك، لكن قد جرى على ذلك أهل العلم وقد أصبحوا يتكلمون بها في كتبهم، يعني سطرت في الكتب، فلا بد من معرفة معناها. ولو أصبح الإنسان يتكلم بها فلا ضرر عليه، أهم شيء أن لا يكون فيها مخالفة لكتاب السنة، مع العلم أنه ما أخذ منها إلا القليل، ما أخذ من ذلك وما تناقله العلماء بألسنتهم وكتبهم إلا قليل من ذلك العلم، ذلك العلم الذي يحير الإنسان ويبعده عن دينه. الرد على يرد عليهم بالكتاب والسنة، إنا نحن نزلنا الذكر لا حافظون، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعون دوني أولياء قليلا ما تذكرون. وأما من يقول نتعلم علم الكلام لنرد عليهم به فهذا موضع خطر، موضع خطر، ويخشى عليك من الزلل وتتشكك وتتحير ويحصل الضرر عليك في دينك. شيخ الإسلام رحمه الله عنده قوة عظيمة في هذه الجوانب، كان يناقشهم ببعض قواعدهم ويفهمهم عليه رحمة الله، ولكن هذا غير مرضي أيضا حتى وإن فعله شيخ الإسلام، فالأفضل هو الابتعاد أفضل هذا الطعام، وأنت لا تأمن على نفسك من أنت جوار شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام عنده القوة، والله المستعان. طيب، الوحدة بالجنس معناها هو اسم كلي، هو اسم كلي، اسم كلي دال على كثيرين مختلفين بالأنواع، اسم كلي دال على كثيرين مختلفين بالأنواع، معنى قولنا كلي أن يدخل تحته أنواع مختلفة، قول دال على كثيرين مختلفين بالأنواع واضح، يعني يدخل تحت هذا الاسم أنواع مختلفة، مثلا حيوان يدخل تحته الإبل والبقر والغنم والحمير والخيول إلى آخره، فهذا اسم جنس، الحيوان اسم جنس يدخل تحته أنواع مختلفة، كذلك النبات يدخل تحته الأشجار والمزروعات، الفواكه، الخضروات، الأعشاب. طيب، وحدة بالنوع، عند وحدة بالنوع هو اسم كلي، اسم كلي دال على كثيرين متفقين بالحقائق، على كثيرين مختلفين بالحقائق، متفقين بالحقائق، متفقين بالحقائق. إذن النوع يشمل تحته أعداد متفقة بالحقيقة، مثلا الإنسان نوع من، نعم، أو بصورة أدق مثلا الخيول نوع من أنواع الحيوانات، الحيوانات جنس، والخيول نوع من أنواع الحيوانات، هكذا. طيب، هذا النوع الخيول تحته أفراد من الخيول كلها متفقة بالصورة، أعيانها متفقة كلها، أربع أرجل، رأس، وما أشبه ذلك، يعني صورة متفقة في هذه، في هذا النوع. إذن النوع يشمل على كثيرين متفقين بالحقائق، حقيقة هذا الخيل مشابهة لحقيقة هذا الخيل، واضح يا أخوان؟ يعني النوع اسم كلي يشمل تحته أفراد متفقة، أفراد متفقة، فالخيل جنس تحته خيول كثيرة، كم أعداد الخيول؟ آلاف، يعني بالملايين الخيول كلها تشملها هذا اللفظة. إذن النوع يشمل أعداد كثيرة متفقة، متفقة، بعكس الجنس أنواع مختلفة، الخيل غير الحمار، والحمار غير البقر، والبقر غير الغنم إلى آخره. والنوع قد يكون أيضا جنسا لتقسيم آخر، النوع قد يكون جنسا لتقسيم آخر، مثلا الحمار نوع من أنواع الحيوانات، هكذا أولى، متفقات الأعيان، لو نظرنا إلى أفرادها كلها متفقة، أشكالها واحدة، لكن هو جنس لتقسيم آخر، وهو حمار وحش وحمار إنس، أصبح الحمار جنسا لتقسيم لأنواع مختلفة، فحمار الوحش له حقائق أخرى ينفر، وحمار الإنس له حقائق أخرى مختلفة بالطبائع، مختلفة بالطبائع. إذن النوع قد يكون جنسا لتقسيم آخر تحته لأنواع أخرى، النوع أيضا قد يكون جنس، النوع بالنسبة إلى ما فوقه، وقد يكون جنسا لأنواع تحته، قد يكون جنسا لأنواع تحته. طيب، مثلا كلمة دابة، هذا جنس أو لا؟ يدخل فيه الحيوانات والطيور والإنسان كلها، نعم كلها تدب وتتحرك. طيب، فهي جنس تشمل هذا كله، فهذه أنواع مختلفة تحت هذا الجنس. فإذا جينا للحيوانات فهي بالنسبة إلى كونها دابة جنس. طيب طيب نوع، ثم هي جنس لأنواع مختلفة من الحيوانات كثيرة. الإنسان أيضا نوع من أنواع الدواب بالمعنى اللغوي. ثم إذا جئت فترى أيضا أجناس أنواع مختلفة، نوع النساء غير نوع الرجال، والصبيان والبنات أنواع مختلفة. واضح هذا؟ إن شاء الله. يعني وقد حاولنا نوضحها، يعني إن شاء الله ما فيه غموض، ما فيه غموض. الثالث وحدة بالعين، اسم دال على واحد بعينه. الوحدة بالعين اسم دال على واحد بعينه. زيد وعمر وما أشبه ذلك، فما يدل إلا على شخص واحد. إذا نسأل الآن ننظر هل فهم هذا عندك يا أخي أنت الجنس الآن، أو أسألك بمثال أحسن. طيب نأتي بمثال آخر. الآن النباتات جنس أو نوع؟ كلمة النبات جنس. ما هي الأنواع التي تحته؟ مثل مثال أمثلة. النباتات تحتها أنواع مثل الأشجار والمزروعات والأعشاب. طيب هذه الآن أنواع مختلفة تحت هذا الجنس. طيب الأشجار أيضا هو نوع من أنواع النباتات، لكن هو أيضا يعتبر جنسا لأنواع مختلفة تحته. فالأشجار من يذكر لنا أنواع تحت هذا الاسم؟ التفاح، العنب، الرمان إلى آخره. طيب شجر الرمان أو الرمان هل هو نوع أو جنس؟ نوع، لأن تحته رمان كثير، تحته رمان كثير ومتفقة بالصفات. الأخ قال بعضه حلو وبعضه مر، ممكن يجعل هذا تقسيما آخر، لكن هذا نادر يعني على خلاف الأصل. الوحدة بالعين واضحة. طيب قال رحمه الله تعالى، يعني سيأتي ما الفائدة من ذكر هذه الثلاثة. قال: أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حراما وبعضها حلالا. نعم، جنس الحيوانات بعضها حلال وبعضها حرام. مثلا الحمر حرام، حرام أكلها، والإبل حلال أكلها، وكلها حيوانات، كلها حيوانات. فلا مانع من كون بعض أفراد الجنس حلال وبعضها حرام. كذلك النوع، النوع قد يكون بعضه حلال وبعضه حرام، كالحمر، حمار الوحش حلال وحمار الأهلي حرام. قال: فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حراما وبعضها حلالا، بخلاف الوحدة بالعين، يعني شيء بعينه هل يمكن أن يكون حلالا حراما بعينه؟ قال: فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها حلالا. مثال الوحدة بالجنس: وحدة البعير والخنزير يتحدان بالجنس، كلاهما حيوان يتحدان بالجنس، لأن كلا منهما حيوان، لأنهما يشملهما جنس واحد هو الحيوان، فكلاهما حيوان فهما متحدان جنسا، ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير، يعني ما في تعارض. ومثال الوحدة بالنوع: السجود، فإنه نوع واحد، فالسجود لله والسجود للصنم يدخلان في نوع واحد هو اسم السجود، يشملهما هذا وهذا. ولا إشكال في أن السجود للصنم كفر ولله قربه، كما قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال: ومثال الوحدة للعين عند المؤلف رحمه الله الصلاة في الأرض المغصوبة، فلا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا. يعني يقول لا يمكن أن تكون الصلاة في الأرض المغصوبة حلالا حراما، قال لأنه شغل نفسه في أرض مغصوبة فبقاه فيها حرام، فصلاته أيضا محرمة. يقول لا يمكن أن تقول الصلاة صحيحة أو الصلاة مأمور بها والبقاء في الأرض المغصوبة محرم. هكذا مثل المؤلف، ومنازع في هذا التمثيل، لأن بعضهم يقولون الصلاة صحيحة وإثمه على غصبه، يعني جعل الجهة منفكة. قال: وإيضاح مراده أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه، وشغله الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعديا غصب، فهو حرام. فهذا الركن هو القيام، وهو القيام غصب فهو حرام، يعني قيامه وركوعه وسجوده يعتبر غصب، لأنه شغل هذا المكان بأفعاله، وهذا المكان مغصوب. قال: فإذا ركع شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في ركوعه، وإذا سجد شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في سجوده، وهكذا. وشغل الفراغ المملوك لغيره تعديا غصب، فلا يمكن أن يكون قربة لامتناع كون الواحد بالعين واجبا حراما. يعني يقول ممتنع أن يكون هو بعينه واجب وحرام، الصلاة واجبة والاغتصاب محرم. قربة معصية لاستحالة اجتماع الضدين في شيء من جهة واحدة، فيلزم بطلان الصلاة المذكورة، يعني تصبح هذه الصلاة محرمة. في شيء واحد من جهة واحدة، يعني نقص علينا كلمة واحد. قال: فيلزم بطلان الصلاة المذكورة. قال: ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة وهم الجمهور. قالوا: الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان، والواحد بالشخص يكون له جهتان، هو طاعة من إحداهما ومعصية من إحداهما. عندكم من أخرى ولا من إحداهما أيضا؟ ومعصية من إحداهما. فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة قربة، ومن حيث هي غصب معصية، فله صلاته وعليه غصبه. هذا قول الجمهور، يقولون الغصب يأثم عليه، وأما الصلاة صحيحة، وهو لم يغتصب بالصلاة، بل الغصب من أصله حتى وإن لم يصلي. قال: فيقول من قال ببطلانها: الصلاة في المكان المغصوب ليست من أمرنا، فهي رد للحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذا هو الراجح عند الحنابلة، يقولون بالبطلان، وأما الجمهور فعلى عدم البطلان، يأثم على غصبه، وأما الصلاة فصحيحة. قال: فيقول خصمه وهم الجمهور: الصلاة في نفسها من أمرنا فليست برد، يعني الصلاة مأمور بها من أمرنا، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد. قال: واعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب أربعة مذاهب: الأول أن باطلة يجب قضاؤها، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. الثاني أنها باطلة ولا يجب قضاؤها، لأن النهي يقتضي البطلان، ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب، وممن قال به الباقلاني والرازي ولا يخفى بعده. كلام بعيد، أنا إذا كانت باطلة فتعاد. الثالث أنها صحيحة، وهي رواية أخرى عن أحمد، وعليه الجمهور منهم مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وأكثرهم على أنها صحيحة لا أجر فيها، كالزكاة إذا أخذت منه قهرا. يعني تصح ولا يجر فيها، يعني هذا قول جماعة من الجمهور وجماعة منهم يقولون بقول الرابع، والرابع أنها صحيحة ولو أجر صلاته وعليه إثم غصبه، وهذا قياس، وهذا وصح الأقوال أن الصلاة صحيحة ويأثم على غصبه، الصلاة صحيحة ويأثم على غصبه، لأن الغصب محرم سواء في الصلاة أو غير الصلاة، ليس محرما الصلاة فقط، ليس محرما الصلاة فقط حتى يقال أن الجهة واحدة، بين الجهة منفكة، الجهة منفكة يعني جهتان جهتان، فالصلاة مأمور بها والغصب محرم. يمكن أن يستبدل بدل هذا المثال في الصلاة المقصودة كصوم يوم العيد، صوم يوم العيد الجهة واحدة منهي عن صيام هذا اليوم بعينه، فالجمهور من العلم يقولون هذا جهة واحدة وعين واحدة، فلا يجتمع أن يقال قربة ومعصية، بل هذه معصية بعينها، فصيام يوم العيد باطل، صيام يوم العيد عند جمهور العلماء محرم والصوم باطل. بالاتفاق، بالاتفاق أنه محرم صيام يوم العيد، لكن فقط من حيث الفساد يوجد خلاف، الجمهور على البطلان وهو الصحيح. أيضا الصلاة في الأوقات المنهي عنها، صلاة التنفل المطلق، نافلة مطلقة في وقت النهي، إنسان قام يصلي لله ركعتين بعد صلاة الفجر أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو وقت الزوال أو بعد العصر، نفل مطلق بدون سبب، فهذا صلاة باطلة لأنه منهي عن الصلاة في ذلك الوقت، فهو نهي بعينه، هذا وحدة بالعين، هذا مثال الوحدة بالعين بدل المثال الذي ذكره المؤلف. طيب نواصل الكلام. قال فصل وما زال سيتكلم على هذا المقصوبة. قال مصحح الصلاة في الدار المقصوبة قسم النهي ثلاثة أقسام إلى آخره. اعلم أن حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة أن المنهي عنه إما أن تكون جهة النهي فيه منفردة، أي ليس هناك نهي جهة أخرى مأمور بها، أعني كوضحة، قال أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور به منها، مأمور به منها، كالشرك بالله والزنا، هذا نهي جهة النهي منفردة، ليس هناك جهة مأمور بها في هذين الأمرين. قال فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى، وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال. قال وإما أن يكون له جهتان، جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منها، يعني يكون هذا الشيء له جهتان، جهة أمر بها الشرع، أمر به الشرع، وجهة نهى. قال وهم يقولون في مثل هذا إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، يعني إذا كانت جهة النهي متجهة إلى شيء وجهة الفعل جهة الأمر متجهة إلى فعل آخر أو إلى شيء آخر، فالفعل صحيح ويكون آثما على الجهة المنهي عنها. إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل، لكنهم عند التطبيق يختلفون، يعني متفقين على هذه القاعدة لكن عند التطبيق تختلف الأفهام. ما هي القاعدة؟ أن جهة الأمر إذا انفكت عن جهة النهي فالفعل صحيح، وإن لم تنفك يعني كلاهما النهي متوجه إلى شيء واحد فنعم فيكون الفعل باطل. يعني المثال الذي ذكرناه في صوم يوم العيد هو سيذكره، يعني الجمهور على أن النهي لهذا اليوم بعينه، الصوم بعينه في هذا اليوم بعينه، فلا يقال الصوم مأمور به في غير هذا اليوم فتكون الجهة مفكة، لأن الكلام على هذا اليوم بعينه، ف فالجهة واحدة، الصوم محرم في هذا اليوم بعينه، ولا يقال الصوم مأمور به في غير هذا اليوم، لأننا نتكلم على هذا اليوم، ولهذا فتكون الجهة واحدة والصوم باطل. من رفع يده؟ ما هو؟ إذا انفكت الجهة فالعبادة صحيحة ويأثم على النهي، على ارتكابه المنهي عنه. أما إذا ارتكب منهيا عنه هو نفسه لا ليس مأمورا به، نعم نعم تكون الجهة واحدة. نعم. قال فيقول الحنبلي الصلاة في الأرض المغصوبة، الحنبلي مما يقول بالبطلان، فيقول الحنبلي الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب، مأمور بها من جهة الصلاة. إذن الآن جهتان، لكن هل الجهة منفكة أو هي نفس الجهة؟ يختلفون عند الفهم. يقولون إلا أن الجهة هنا غير منفكة، لأن نفس الحركة في أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديا، وذلك عين الغصب، فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبا. إذن يقولون هذه الأفعال أصبحت محرمة لأنها غصب، فالقيام والركوع والسجود محرم، فالصلاة باطلة. قال والصلاة يشترط فيها نية التقرب، وتلك الأفعال التي هي شغل الفراغ المملوك لغيره غصب لا يمكن فيه نية التقرب، إذ لا يمكن أن يكون متقربا بما هو عاصم به. قال أما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح كالصلاة بالحرير، ولهذا قال بعض الحنابلة يعني أخرجوا الصلاة بالحرير عن الصلاة الأرض المغصوبة، جعلوا لها حكما خاصا. قال فإن الجهة منفكة لأن لبس الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وغيرها، فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه إثم لبسه الحرير. وبعض الحنابلة يلحق الحرير بالأرض المغصوبة. قال فيقول المالكي والشافعي مثلا لا فرق البتة بين الصلاة في المكان المغصوب وبين الصلاة بالحرير، فالغصب أيضا حرام في الصلاة وفي غيرها، فصلاته صحيحة وعليه إثم غصبه. ويقول طيب إذا ما زالت الجهة منفكة لأن الغصب منهي عنه في الصلاة وفي غيرها، طيب النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وفي معاطن الإبل، الآن النهي عن الصلاة في هذه المواطن، فهل الصلاة صحيحة أو باطلة؟ لماذا باطلة؟ على المكان بعينه، نهي عن هذه الصلاة عن المكان بعينه، فلا يقال الصلاة منفكة لأنه مأمور بها، الإنسان مأمور أن يصلي لله ومنهي أن يصلي في هذا المكان، لا، لأن الشرع نهى عن الصلاة في هذا المكان، فصارت الجهة واحدة، صارت الجهة واحدة. والعلماء يختلفون في الفهم، لكن هذا الذي يظهر. قال ويقول المالكي مثلا، طيب الآن الوقت أتى نتوقف هنا، هو مثال آخر نفس ما تقدم. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.